يا الله بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله وبالعلماء بأمر الله ضر وكل الأولياء والصالحين يا الله أخص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين يا الله رقى في رتبة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله وذكر العيد روس القطب أجلى عن القلب صدى للصادقين يا الله حبيب الدين محي الدين حقا له تحكيمنا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين يا الله وناظم أبا بكر إماما حباوياه جامكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله ولطف شامل ودوام سدر وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير شافينا يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي الله فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا الله فلهذا السر أدعو بيساري وعساري يا الله أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واغتياري يا الله يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي يا الله فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غذني قبل أن يبنى اصطباري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله لم أزل بالباب واقف أرحم ربي وقوفي يا الله وبوادي الفضل عاقف فأدم ربي عقوبي يا الله ولحسن الظن لازم فوخلي وحليفي يا الله وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله حاجة في النفس يا ربك يا خير قاضي يا الله وارس سري وقلبي من لظى والشواضي يا الله في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي يا الله فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واغتياري يا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك اللهم صلي وسلم وبارك وكرم بقدر عظمة ذاتك العليا في كل وقت وحين أبدا عدد ما علمت وزنة ما علمت وملا ما علم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلام صلى الله عليه ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور صلى الله عليه من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم

قومك وخف من يخاف منك وخف من لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا من لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد وحرسنا بعينك التي لا تنام واغنبنا بك نبيك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نالك وانت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه اللهم انا نسالك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت شهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وامانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر الى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه المهد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انت لنا كف وغوث ومعين يا الله عجل بربع ما نزل انت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل والغاضب بالعالمين رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا ربي شتت جبلهم يا ربي فرج جمعهم يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رمادك فيا حين صاف الحال ولو غائبين يا الله شر كل ماكر وخائن وقادر وعاين وساحر وشر كل المؤذين من معتد وغاصب ومفتر وكاذب وفاجر وعايب وحاسد وشامدين يا ربنا يا ربنا يا ذا البلاء وذا الزنا وذا العطاء وذا الغنى انت مجيب السائلين يا الله يسر لنا امورنا واجرح لنا صدورنا وسر لنا عيوبنا فانت بالستر كمين واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وابن بتوبة لنا انت حبيب التائبين يا الله بجاه سيدنا الرسول الحسنين والبدول والمرتضى بالفعول وجاه جبريل الامين ثم الصلاة والسلام على النبي غير الانام واله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.